قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي سبحانه وتعالى فعال لما يريد خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فيقول الله سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وتتوالى النصوص المذكرة باليوم الآخر وما فيه من أهوال سلمنا الله وإياكم منها فإذا كانت هناك خطوب وقلاقل وفتن تعترينا في الدنيا فأمرها إن شاء الله إلى قل وزوال وكما قال تعالى لكل نبأ مستقر وكما قال تعالى وكل أمر مستقر فأي حدث من حوادث الدنيا له انتهاء وله انقضاء فلنغنم منه ما يقربنا إلى الله سبحانه سواء كان هذا الحدث خيرا لنا في ظاهر الأمر أم شرا ينبغي أن يورثنا رجوعا إلى الله وردا جميلا إلى طريقه المستقيم فالمصائب تسلط على الناس ويؤخذ بالبلايا لإرجاعهم إلى الله قال سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لماذا هذا؟ قال تعالى لعلهم يذكرون فلا تتصوروا أن الأمور التي نحن فيها تحدث خبط عشواء إنما هي أمور مقدرة تجري بعلم الله وقدره ويستفيد المؤمن منها على أي حال كان أجورا وحسنات قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فيجب علينا أن نكون حامدين لله، شاكرين له، صابرين على بلائه على كل حال. ومن ذكر اليوم الآخر وما فيه من أهوال هانت عليه خطوب الدنيا وسار في الدنيا سيرا حسنا يرضي الله ويقرب من الله. ولقد ذكر الله بعض الأنبياء الكرام وذكر أنه خص بعضهم بخاصية إذ قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة. ما الميزة وما الخاصية؟ ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة، كانت كأنها رأي عين أمام أعينهم، يرونها بأعينهم، يسمعون ما فيها بآذانهم، كأنهم يرون أهل الجنة يتزاورون فيها، وأهل النار يتضاغون فيها، كأنهم يرون الناس في المحشر وعلى الصراط. فحملهم هذا التذكر على صالح الأعمال. ولا يخفى عليكم أن سلامة المعتقد تتبعها سلامة العمل، فإذا كان المعتقد صحيحا صح العمل، وإذا كان المعتقد فاسدا فسد العمل، ولهذا أدلته. فكان لزاما أن نتذاكر شيئا من أمر الآخرة وما فيها، ليعمل العاملون لها، وليحذر الحذرون منها. فيوم قال فيه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، جدير بأن ينظر ما فيه. فيه فزع أكبر إذا كان في الدنيا فزع، فيوشك فزع الدنيا أن يزول، وأقصى أمره أن يزول بالوفاة، وكلنا إليها، لكن فزع الآخرة قد لا يزول أبدا عن أقوام، فهم في النار مخلدين أبد الآبدين. فكان ينبغي أن يتذاكر اليوم الآخر ويتذاكر شيء مما فيه، وتتذاكر أسباب السلامة منه. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأحوال تتبدل وتتغير، ليست أحوال بني آدم فقط، وإن كانت تتغير أيضا فالآخرة لهم خافضة رافعة. العزيز في الدنيا إذا لم يكن على طاعة يزل ويهان في الآخرة، والذليل في الدنيا إذا كان طائعا لله يرفع وترفع درجته وترفع منزلته. وهذه الدرجات التي في الدنيا تزول، وثم درجات أكبر، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا كانت هناك تفاضلات في الدنيا فتفاضلات الآخرة أعظم، وإذا كان ثم حقير استحقره الناس في الدنيا ففي الآخرة شأنه إذا كان تقيا أعظم وأعظم. وهكذا تتغير الأحوال كلها وتتبدل، فالأرض تتبدل غير الأرض والسماوات، كل ذلك يتبدل ويتغير. وقد ذكر الله شيئا من ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقال سبحانه: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال سبحانه: وإذا الجبال نسفت، وقال سبحانه: يوم تمور السماء مورا، وقال سبحانه: في شأن السماء فكانت وردة كالدهان، أي تغيرت ألوانها من هول المطلع ومن شدة الحر، فتغيرت ألوانها كما يتغير الدهن إذا سخن، فتراه يتغير من لون إلى لون إلى لون، وتتقطع السماء وتنشق، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. والملائكة الذين هم عليها الآن يقفون على أرجائها، قطعها المتفتتة المتهاوية وأركانها، كما قال سبحانه: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أمور تتبدل وأحوال تتغير، شمس تكور تلف ويرمى بها في النار، قال تعالى: إذا الشمس كورت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، يبلغ بهم من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فأحدهم يبلغ العرق إلى كعبيه، والآخر إلى ركبتيه، والثالث إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فيوم شديد ويوم عصيب، علينا جميعا أن نسأل الله السلامة منه، وأن نسأل الله الأمن يوم الوعيد. ولا يفلح فيه إلا الصالحون، لا يفلح أبدا فيه الظالمون، لا يفلح فيه أبدا المجرمون الذين اجترموا الذنوب والجنايات، لن يفلحوا أبدا في هذا اليوم. أهل الظلم وأهل الكبر والتجبر والتكبر على الخلق لن يفلحوا، فوعد الله حق: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون، فلن يفلح مجرم أبدا. فعلينا جميعا بالاستعداد لهذا اليوم والعمل له، والعمل له والاستعداد له صوره كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فدائما مردنا عند الأحداث ومردنا إذا أردنا السلامة إنما هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لا إلى كتاب وضعي وضعه البشر، إنما مردنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فجدير بنا جميعا أن نقف مع آيات الكتاب العزيز ولا نخر عليها صما وعميانا، إنما نتدبر ونتأمل ماذا يريد الله منا، وعن أي شيء ينهانا ربنا. أذكر نفسي وإياكم بآيات من سورة الحديد، يقول الله فيها: وفي هذا استبطاء لكم يا أهل الإيمان، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما أنا الأوان لقلوبكم أن تلين عند سماعها كتاب الله وذكر الله؟ لماذا هذا التباطؤ؟ إن ربنا ذكر أقواما فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهل أمركم كهذا؟ هل فاضت أعينكم لما عرفتم من الحق؟ أم أن القلوب قاسية وتجمد الدمع في العين؟ إن الله ذكر أقواما فقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهل أنتم من هذا الصنف؟ وهل نحن من هذا الصنف؟ أما شأننا أن الرسول وأصحابه كانوا يصلون ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل قال العلماء من البكاء. إن أبا بكر كان رجلا أسيفا، إذا قام يصلي لم يسمع الناس من البكاء. ورسولكم كان يتعوذ بالله من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. كان رسولكم يتعوذ من هذه الأشياء. فاستبطاء لنا جميعا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فلننظر إلى السبب الذي من أجله قاست القلوب وتجمدت الدموع في العيون. إن الجوارح تصدر للقلب آفاتها أو خيراتها، إن خائنات الأعين وما تجتنيه الألسن، وكذا سائر الجوارح، كل ذلك يورد للقلب إما خيرا يبيضه ويصفيه وينقيه ويلينه، وإما شرا يطمس عليه ويسوده ويوسخه. فحافظوا على جوارحكم. استبطاء: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وقد ذكر البعض في شأن بعض الصالحين الأولين، قيل إنه الفضيل بن عياض وقيل غيره، أنه كان يقطع الطريق ويسطو على المارة، فسمع الآية ويترقب قافلة لقطع الطريق عليها وسلبها ونابها، ففي الحال وعلى التو والفور قال: آن يا ربي، آن لقلبي أن يخشع لذكرك وأقلع عن كل ما يصنع، وذهب يتعبد ربه سبحانه وتعالى كي يتوب الله عليه، كي يغفر الله له، فتغيرت سيرته وتبدلت أحواله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال العلماء في تقدير بعد قوله فطال عليهم الأمد: طال عليهم الأمد في النعيم، نعموا نعيما واسعا مستمرا، لم يبتلوا، أغناهم الله من فضله، فلما نعموا وعوفوا في الأبدان وصحت الأجسام وكان معهم الأموال قست قلوبهم، ما احتاجوا إلى دعاء توقفوا عن الدعاء، توقفوا عن الذكر. وهذا شأن ابن آدم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فهذا السبب الأول في قسوة القلوب، كسرة النعيم. السبب الثاني فطال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ. أهملوا أنفسهم فلم يسعوا لإصلاحها. وقد قال تعالى: وقد خاب من دساها. خاب من أهملها وتركها فلم يسعى لتزكيتها. أهملوا أنفسهم وابتعدوا عن المواعظ، فكان إذن من لوازم خشوع القلب أن تتخول نفسك باستماع الموعظة الحين بعد الحين، وأن تنظر أيضا في أمرك من حيث النعيم، لا تنسى حق الله فيه ولا تنسى حقوق العباد. ولا يورثك النعيم طغيانا بل يورثك تواضعا. كلما نظرت إلى نعمة أنعم الله بها عليك حمدت الله عليها، حتى لو نظرت في المرآة وجدت نفسك معافا فكم من مشوه، وجدت نفسك تمشي على الأرض فكم من كثير. فاحمد الله حتى لا تطغى، وتخول نفسك بالموعظة. قال تعالى: فطال عليهم الأمد. وهناك تقديرات أخرى: طال عليهم الأمد في اللغو والقيل والقال. قيل وقال وخوض يمينا وشمالا، وقول بلا علم وقول بلا فائدة، فأقوال كثيرة يسرسر بها الناس، وكل يدعي أنه يحلل تحليلا سياسيا ماهرا، وكل يتنافس أن قوله هو الحق. فكل هذا أورث القلوب قسوة، أورثها قسوة، خوض وجدل طول النهار. فماذا عساك أن توفر لقيام الليل؟ ماذا عساك أن توفر لدمع العين أو لحزن القلب؟ ماذا عساك أن توفر وطيلة يومك، إما بين دنيا تصيبها من تجارات بما فيها من غش وتدليس وأيمان فاجرة، أو تعاليا على الناس وكبرا لمنصبك، أو خوض في اللغو والتحليلات السياسية وانتصار لقوم على آخرين. طول يومك لغو، ماذا أبقيت لربك؟ ماذا أبقيت لنفسك ولتزكيتها؟ فلا يطولن عليك الأمد في شيء يشغلك عن طاعة الله. ولذا قال علماؤنا: إياكم والفضول، فإنه من مداخل الشياطين. فضول القول لا تتكلم كثيرا، تكلم قليلا على قدر الحاجة، تكلم بالشيء النافع، لا ترجف، لا تخوف الناس، لا تذعرهم، لا تثير عليهم الشر، إنما طمئن الخلق، ذكرهم بالله، لا تروعهم، لا تخوفهم، لا تنشر الشائعات بينهم. اترك فضول القول، اترك فضول النظر، لا تنظر يمينا وشمالا لكل غادية ورائحة، إنما انظر إلى ما ينفعك النظر إليه. تدبر ناظرا إلى آفاق السماوات والأرض. سبحانك يا فالق الإصباح، سبحانك يا من جعلت النجوم تسبح في فلك لا تصطدم ولا ترتطم، سبحانك يا خالق الشمس والقمر. تفكر في آلاء الله. اترك فضول اللغو، اترك فضول النظر فيما لا فائدة فيه، اترك فضول النوم، لا تنم كثيرا، اترك فضول مخالطة الناس، فمخالطة الناس الكثيرة تضرك، خالط من في مخالطته نفع، وإلا فانصرف عن المجلس. كل ذلك حتى يصلح لك قلبك، حتى ينصلح لك قلبك، حتى تفكر في الآخرة وفي مستقبلك. فليس والله المستقبل الأمثل هو تخرجك من الجامعة بامتياز وترقيك في الوظيفة وأنت فاجر، إنما المستقبل الأمثل أن تؤمن نفسك يوم الوعيد، أن تؤمن نفسك يوم الفزع الأكبر. فاترك الفضول برمته، حتى فضول الجماع توسط فيها، فضول النوم، فضول المخالطة، فضول الأكل، فضول الشرب. إذا ملأت المعدة دوما فكيف سيخشع لك قلبك؟ إن البدن منشغل بالهضم والملذات، فكيف يصلح لك قلبك؟ فتوسطوا في الأمور كلها، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. وكما أن الأرض تحيا بالنبات، كما أن الأرض تحيا بالماء، قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكذلك القلوب تحيا بالقرآن، تحيا القلوب بكتاب ربها وكتاب خالقها وكتاب باريها، كما أن الأرض تحيا بالغيث، فالقلوب تحيا بالقرآن. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم حث على أن يكون نفعك متعديا للعباد، ليس بقاصر على نفسك، بل كن نفاعا، كن مباركا على خلق الله. انظر ما الذي اجتناه أهل بلدك منك. هل اجتنى أهل بلدك منك الفتنة؟ هل اجتنى أهل بلدك منك خيرا؟ هل أصلحت بين المتخاصمين أم أنك تفسد بين العباد؟ هل اغتبت أهل بلدك أم سترت عليهم؟ هل أوشيت بينهم أو أنك كذبت حتى كذبت للإصلاح؟ انظر في أمر نفسك ليكن نفعك متعديا. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. سبحان ربنا، سبحانك يا ربنا. يقول تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا. ربنا ليس في حاجة إلى قرض منا، هو الغني، هو الوهاب، هو الرزاق، يده ملأى سحاء الليل والنهار، الخزائن كلها بيديه، ولكنه يستقرضنا، يحثنا على إعطاء فقرائنا سد حاجتهم وسد عوزهم. من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ فربنا سبحانه مالك الملك، ولن يضيع أبدا أجر من أحسن عملا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فأنت يا تاجر تصدق يا أخي بجزء من مالك، تصدق يا موظف بجزء من مالك لأهلك الفقراء الذين لهم عليك حق، وآت ذا القربى حقه، لأهل بلدك الأقرب فالأقرب، تصدق ولن تضيع. والنبي يقول: ما نقصت صدقة من مال. والله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تصدقوا تدفع عنكم البلايا والنقم، تصدق يحفظ الله ولدك، يحفظ الله حتى أنيتك في البيت، يحفظ الله صحتك. قد تبخل تظن أن المال معك، لكن تبتلى في ولد تنفق عليه الأول والآخر. انظر إلى أخيك المبتلى بمرض في كبده أو بفشل في كليته، اذهب إليه أخي، أحسن إليه، يحسن الله إليك. عبدي مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ لا تنسى أيها الإخوة هذه أصول. استقرضتك فلم تقرضني، كيف أقرضك وأنت رب العالمين؟ عبدي فلان استقرضك فلم تقرضه، عبدي استطعمتك طلبت منك الطعام فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وأيها الإخوة، وكما قال القائل، سبق درهم 1000 دينار. قد تقول أنا بشتغل بعشر جنيه في اليوم، هذا الخطاب الحث على الإنفاق للأغنياء، أما أنا فأكسب 10 جنيهات في اليوم. يتصدق لو بنصف جنيه ولو بربع جنيه. عائشة أتتها آتية مع ابنتيها، مع ابنتاها، تلتمس الصدقة. دخلت عائشة تبحث في البيت عن شيء تتصدق به، ما وجدت شيئا إلا 3 تمرات. 3 تمرات أخرجتها عائشة فسلمتها المرأة، فأعطت المرأة تمرة لابنتها الأولى وتمرة للبنت الثانية، وأخذت تمرة لنفسها. فلما أكلت كل بنت التمرة استلذتها واستطيبتها، أخرجت المرأة التمرة الثالثة وقسمتها بين ابنتيها. فأعجبت عائشة بالصنيع، أخبرت النبي بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. فلا تستحقر أبدا الصدقة. وإذا كان ربكم يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمصارع السوء بإذن الله تدفع عنك بصدقتك. فليكن نفعك متعديا مصدقين والمصدقات. تصدق بمالك، تصدق أحيانا بوقتك، أصلح بين الناس، تصدق بكريم أخلاقك، تصدق بعلمك، تصدق بوجاهتك، اشفع في الخير، كن نفاعا أيها الأخ الكريم، كن نفاعا، كن نفاعا كما كان المسيح عيسى وكما كانت رسل الله الكرام. إن عيسى نطق في المهد قائلا: وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان أنزل فيه الخير يجعله الله على يدي لأهل هذا المكان. جعلني مباركا أينما كنت. إذا نزلت منزلا اسأل نفسك: ما الذي أفدت به أهل هذا المنزل؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة. تصدق، أحسن بما تستطيع ولا تستقل صدقة. قال عليه السلام: من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. تصدقوا وانفعوا الخلق، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، قرضا من الحلال، قرضا طيبة بالنفوس، قرضا لم يأتي بغش ولا بخديعة ولا بسرقة، إنما قرضا حسنا، قرضا لا يتبعه من ولا يتبعه أذى، فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم سيجدونه يوم القيامة. فمهدوا لأنفسكم بأعمال تجدون ثوابها يوم القيامة. فقد قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وخير أملا. في الآية الأخرى: اعملوا أعمالا صالحة تجدون ثوابها يوم تلقون ربكم فأنتم في أشد ما تكونون. إلى حسنات، أكثروا من الباقيات الصالحات، أكثروا من الصدقات، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من وصل الأرحام، رقيقوا القلوب بزيارة المرضى وبزيارة القبور. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله حق الإيمان أولئك هم الصديقون، الذين آمنوا بالله ورسله، صدقوا بالله على الوجه الذي أمروا به، آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قد يبلغ الشخص بقوة تصديقه ويقينه في الله منازل أعلى من منازل الشهداء، ولذا قدم قوله أولئك هم الصديقون. كان أبو بكر مع أنه قتل على فراشه أعظم درجة من غيره من الذين قتلوا في المعارك، لقوة إيمانه ولقوة تصديقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن الذي قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم ضرب مثل للحياة الدنيا الفانية الزائلة التي نحياها، وجدير بنا أن نخرج من اختباراتها بنجاح وبتوفيق إن شاء الله. فاسعوا فيها كي تفوزوا، وكي يرى أحدكم نتيجة مشرفة يوم لقاء الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا بكل ما فيها من صراعات ومناصب وأموال ونساء، بكل ما فيها، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أي أصاب أرضا أعجب الكفار نباته، غيث ماء من السماء يصيب الأرض فتحيا وتنبت من كل زوج بهيج، فترى هذا النبت أحمر وهذا أخضر، هذا أصفر، هذا طيب الرائحة، أزواج تسر الناظرين. وبعد ذلك ماذا؟ كما قال تعالى: أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يتكسر يكون حطاما. هذا حال الحياة الدنيا، وهذا المثل المضروب لها بنبات الأرض، تنزل قطرات الغيث يحيي الله بها الأرض، تنبت من كل زوج بهيج، يسر الناظرين، ثم بعد ما هي إلا مدة يسيرة، شهر شهرين ييبس ويتكسر ويتحطم ويداس بالأقدام. وأنت كذلك يا ابن آدم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خرجت من بطن أمك باكيا، تقويت شيئا فشيئا، صرت شابا فتمردت على الله، وظننت أنك ستدوم ويدوم لك شبابك، وبعد تسرب إليك المشيب، انحنيت بعد أن كنت مستقيما، ضعف بصرك بعد أن كنت مبصرا، سال منك البول رغم أنفك، سال لعابك رغم أنفك، تتغوط على نفسك. وكما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. أهلك بعد أن كانوا حريصين عليك في صغرك في كبرك، أهلك يتمنون لك الوفاء شققت عليهم بتخريفك، شققت عليهم ببولك، شققت عليهم بغائطك، بسوء تصرفك، فيتمنون لك كلهم الموت، وستموت حتما، وتدخل قبرا تتفتت فيه عظامك ويبلى فيه بدنك. وكما بدأكم تعودون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ولكن من تأتي الأمور وفي الآخرة لكم يا بني آدم عذاب شديد لأقوام، ومغفرة من الله ورضوان لأقوام آخرين. يتمنى أحدكم لو كان نباتا ديس الأقدام تفتت وانتهى إلى غير رجعة، كما قال الصديق: ليتني كنت شجرة تعضد، ليتني كنت شجرة تعضد. أبو بكر يقولها، عمر يقول: والله وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. وهو الفاروق، والفاروق رضي الله تعالى عنه قال تعالى: ما قد سمعتم ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي زائلة والله أيها الإخوة، والله إنها لزائلة، ولا يستطيع أحد أبدا أن ينازع في ذلك، لا يستطيع أحدكم أبدا أن ينازع في ذلك. فأنتم في مسجد، هل فيكم أحد عمره 100 سنة؟ لا يوجد أحد عمره 100 سنة. أيام تتداول وستنتهي حتما، وكم من صريع صرع على مرأة منكم، عاشرتم رؤساء، رئيسا تلو رئيس تلو رئيس، بعد ملك تلو ملك تلو ملك، أقوام أبادهم الله وأفناهم الله، ونحن سنموت، نحن لن نخلد، ولكن وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، أعمالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أعمالهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا أعمالكم، واستأنفوا خيرا فيما بقي من حياتكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأذكر نفسي وإخواني بأسباب الحفظ التي يحفظ الله بها العباد، فقد يكون الناس كلهم في ضياع وأنت من فضل الله في خير وسلام وأمان، فقد تنعكس الأمور، يكون الناس في انبساط وسعة من الرزق وأنت المبتلى المعاقب. فأذكر نفسي وإياكم ببعض الأسباب التي نسلم بها، وإن قاض الناس فيما خاضوا، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلنلزم جميعا تقوى الله سبحانه، تلك التي ظهر أثرها للثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فتوسلوا بصالح الأعمال، توسل أحدهم بعفته عن الحرام عن الزنا، والآخر توسل بعفته عن أكل مال الأجراء، والثالث توسل ببره بوالديه. فتقوى الله دائما خير زاد، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فراقبوا الله في السر والعلن، واخشوه في السر والعلن، من تعليم لقمان لابنه في الموعظة البليغة: يا بني إنها، أي المعمولة التي عملتها، إن تكو مثقال حبة من خردل، أي عملتها في وقدرها مثقال حبة من خردل، عملتها في صخرة أحاطت بك أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ستوافى بها يا بني. فلا تظن أبدا أيها الإخوة أن الله غافل، لا تظن هذا أبدا، ولا تظن أن ما نعيشه من هموم وأحزان ونكد لا تظن أن هذا يخفى على الله أبدا. والله ما يخفى على ربكم أي شيء في الأرض ولا في السماء، هو قال ذلك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهموم المهمومين وغموم المغمومين وتأوه المنكسرين كل ذلك ليس بخاف على الله. قال تعالى لرسوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وقال سبحانه وتعالى: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فحافظوا على تقوى الله والزموها، واحفظوا حدود الله لا تعتدوها. قال الرسول لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات نيرات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. في بعض الروايات: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأيها الإخوة، حافظوا على حدود الله يحفظكم الله، اجتهدوا في تبليغ دين الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. فمن أسباب الحفظ أنك تجتهد في تبليغ دين الله، لا تجبن أبدا، بلغوا عني ولو آية، كذا قال الرسول. انصروا دينكم ينصركم الله، انصروا دينكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ذكروا الناس بكلام الله وكلام رسول الله، عرفوهم بخالقهم بباريهم، خذوا بيد الضال أرشدوه. سمعتم قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فضلا عن النصر يثبت أقدامكم. أيها الإخوة، تبارك الله فيكم، لا تغفلوا عن أمر عظيم. وأي عظيم؟ وهو دعاء الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم أن يكشف الكرب عن أمة محمد، وأن يحفظها وأن يسلمها، وأن يهدى المسيئين منها للمحسنين، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه وسنة نبيه الأمين. إذا احتجتم إلى شيء أو لم تحتاجوا فربكم يناديكم: ادعوني أستجب لكم. ربكم والذي يكشف الضر لا يكشف أحد سواه. والله لو اجتمع كل المصلحين في مصر لالتماس طريقة للإصلاح لن يوفقوا إلا إذا وفقهم الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فاسألوا الله كل ما تريدون. الفقير منكم المحتاج يعظم ربه في ركوعه ويدعو في سجوده، يدعو ربه أيضا بأسمائه الحسنى وصفات العلى للمسألة التي يريدها. يا من خزائن كل شيء بيديه، يا وهاب يا رزاق يا غني، يا من يده ملأى سحاء الليل والنهار، يا خير الرازقين ارزقنا يا رزاق. اسأل الله ذلك بأسماء الحسنى. يا خير الناصرين انصرنا. النصر من عندك، قرأنا في كتابك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فأيقنا بضعفنا وعلمنا أن المنصور من نصرته أنت، لا من نصره أحد سواك. فاسأل الله النصر للمسلمين، اسأل الله أن يؤلف بين القلوب، فمهما بذلنا من سبيل ومهما بذلنا من بذل لن نستطيع أن نؤلف بين القلوب. قال تعالى لرسوله الأمين: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فاسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين في مصر. احتجت إلى شفاء عاجل يا رب أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك يا من قال خليلك ونحن بقوله مقرين، وإذا مرضت فهو يشفين، من علينا بالشفاء. إذا احتجت إلى مولود وأنت عقيم يا ربنا، يا من تاب لمن تشاء إناثا وياب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ارزقني من واسع فضلك. يا من رزقت زكريا على الكبر، يا من رزقت الخليل على الكبر بإسماعيل وإسحاق، ارزقنا من واسع فضلك. لا تتخلفوا عن دعاء ربكم. أصبت بهم، لن يزال الهم إلا إذا أزله الله. لك أسير، لن يفرج عنه الأسر إلا إذا فرجه الله. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. قال الإمام الشافعي في شرحها وتفسيرها: من شأنه أن يرد غائبا، أن يفرج كربا، أن يكشف هما، أن يطلق عانيا، أن يشفي سقيما، أن يغني فقيرا. فعال ربي لما يريد، فاسألوه ولا تعجزوا عن الدعاء. فالعاجز والله من عجز عن الدعاء. إذا كان الخلاق العليم يناديكم ادعوني أستجب لكم، ويقول: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول: هو الحي، هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أصلح لنا قلوبنا، أصلح لنا قلوبنا، وألف بينها على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أنقذ مصر يا رب مما هي فيه. اللهم ألف بين قلوب أهلها على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجمع بين كلمة أهل مصر كلهم، جيشهم وشرطتهم وعوامهم، على كتابك وسنة رسولك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم وجه سامهم إلى عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اشف صدور قوم المؤمنين بجمع الإسلام المسلمين على كتابك وسنة رسولك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واحفظ لنا ألسنتنا وجوارحنا يا رب العالمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم على رسولكم يصل منكم إليه، فأرد عليكم مصليا مسلما. فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.